إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. هي والبحر. أي سر فيك بالإبحار أغرى، فغدا الإبحار في عينيك أمرا. من ثنايا الموج تبدو أمنيات، قد طواها البحر في الأعماق عمرا. وعلى شط الأماني قد تراء الشوق في عينيك أزهارا وجمرا. واستراح الريح في كفي وأغفى، وأنا من بفنون البحر أدرى. راقص المجداف موجات، فأفشت لؤلؤات البحر للبحار سرا. فإذا الأصداف حبلى بالأماني، واستحال الرمل في الشطآن تبرى. يا بحارا كم بها الألباب تغري، أنا بالسحر الذي تبدين أحرى. عقرت عيناي في عينيك خمرا، واستراحت في ربى الأهداب سكرا. فبدا الأفق عبوسا مكفهرا، ورذاذ البحر في الآفاق جمرا. ورياح من سموم الغدر هبت، مزقت أشرعة للشوق حيرة. وتهاوى من ذرى الأحلام نجم، فأشاعت خطوات الليل ذعرا. عاثت الأهوال في كل الزوايا، وهوى النجم الذي بالسير أغرى. في سراب باتت الأشواق غرقا، والأماني في قلاع الوهم أسرى. ونيوب الغدر غارت في عروقي، فأسالت من نزيف الحلم نهرا. كيف غابت أتت في دمائي نبضة الشوق الذي بالقلب أسرى. لن تكوني في الحنايا غير ذكرى، وجهك المطلي بالزيف تعرى. مزق الحزن وريدي يا فتاتي، كيف يجري حبنا في غير مجرى. شعر إسماعيل عقاب. قطرات الندى. سلوان محمود.